الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا Thank you. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتقي الله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك ذا زوجناك لكي لا يكون علي لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما Oh, والذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله.